اذكروا امواتكم بالصلاه على محمد وال محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم عادتي ونفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. إشارات في القرآن الكريم تكون أحيانا عما جرى في الأمم، والقرآن ليس كتاب تاريخ ولا كتاب قصص، وإنما هو كتاب عظة وعبرة. وفي التاريخ مجالات كثيرة للعظة والعبرة، وفي القصص أيضا عبر ومواعظ وإرشادات لمن يعتبر. ولهذا القرآن الكريم يتحدث أحيانا بصورة مقتضبة، مو بصورة مفصلة، بصورة مقتضبة عن بعض ما جرى في الأمم الماضية مما يستفاد منه عظة وعبرة. وإن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب. الآية الكريمة هذه من سورة البقرة، الحديث فيها عن قضية وقعت لمجموعة من بني إسرائيل. الآية هم تقول من بعد موسى، بعد عهد موسى، بعد عهد موسى بشقد الله أعلم. الآية هكذا تتحدث، طبعا هذه الآية ثم من بعدها يجي نوع من التفصيل بأن جماعة من بني إسرائيل طلبوا من نبي لهم أن يختار لهم قائدا، تعبرون عنه بالملك، قائدا حتى يقودهم الى حرب عدوهم. شنو هي القضية؟ كأنه مجموعة من بني اسرائيل ذول اول كانوا مؤمنين مطيعين، امورهم كانت مرتبة على اساس ان الأعمال التي يعملها الإنسان لها تأثير بالنسبة للكون. يعني توضيح المطلب، احنا عندنا قوانين تكوينية وعندنا قوانين تشريعية. القوانين التكوينية مثل مثلا جاذبية الأرض، مثل مثلا حرارة النار وأمثال ذلك. فإذا واحد خالف القانون الطبيعي معناه يؤدب، ينتقم منه. خلي واحد يدبروحه من فوق من دون وقاية، من دون باراشوت، من دون فد وسيلة واقية، معناه جاذبية الأرض تجره وتكسر عظامه، هذا ما بيكلام. خلي واحد يدخل إيده بالنار، النار تحرق إيده. خلي يدبروحه بالماء، ما يعرف يسبح، معناه يغرق. هذا قوانين طبيعية. كذلك مخالفة القوانين التشريعية إلها أثر غيبي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هذا أثر غيبي. صلاتي وصومي، صلاتك صومك، أعمالنا الطاعات، هذه شنو تأثيرها بالكون؟ زيادة الرزق، زيادة البركات، دفع البليات، كل هذا بيه، كل هذا موجود. الصدقات وما شابه ذلك تدفع ميتة السوء، صلة الأرحام تدفع ميتة السوء، صلة الأرحام تطيل العمر، قطع الرحم مثلا ينقص العمر وأمثال ذلك. هذا كل مؤثر. زين، هذا أريد له وقت آخر الحديث عنه، بس قصدي أنه مو بس القضايا التكوينية، القوانين التكوينية إذا واحد خالفها يؤدب وينتقم منه، بل حتى القوانين التشريعية إذا خالفها حتما ينزل العذاب. ولهذا أنت تلاحظ القرآن الكريم يقول وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا مؤثر، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. زين، وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمخالفة القوانين التشريعية هم بها مردود، هم بها أثر على المجتمع، على الفرد وعلى المجتمع. فالجماعة كانوا متدينين ومطيعين لله ويعملون بالخير، أمورهم كانت مرتبة. بعد مدة وإذا بهم ابتعدوا عن الدين، انحرفوا عن الحق، ظهر فيهم الفساد، ظهرت فيهم المعاصي، ما اهتموا بالدين هاجد، فانتقم الله سبحانه وتعالى منهم. انتقام مو إلا الله تعالى ينزل جنود من السماء، لا، وإنما أوتوماتيكيا نفس العمل يجر إلى ذلك. شنو صار؟ أن عدوهم من القبط تسلط عليهم. ليش؟ لأن هذول لما عصوا الله تعالى، هذا الذي يروح في الفحشاء والمنكر، هذا الذي يروح في الفسق والفساد والفجور، معناه الرجول تهم تروح، شجاع تهم تروح، قوة تهم تروح، يظل بهال الأشياء غير السليمة، فيكون إنسان مايع، فيكون إنسان لا خير فيه، لا عنده غيرة، لا عنده حمية، لا عنده دفاع عن الوطن، لا عنده دفاع عن أهله ولا عن حرمه ولا عن أبنائه. طبعا العدو يجي يسلط عليهم، فالعدو إجى تسلط عليهم، أذلهم، أخزاهم، حتى تعرض إلى أعراضهم وفرق بينهم وبين أبنائهم وهجرهم من بلادهم وحاربهم في أرزاقهم. زين، هجرهم من بلادهم، ترى مو معنى هذا أنه حتما 100% كلهم يطلعون، لا، يعني لما يطلعون قسم من عدهم ظلما وعدوانا، أو يضيق عليهم في البلد بحيث يصيرون مجبورين يطلعون، يرزقهم قليل يكون يو أنه يحاربون مثلا من نواحي متعددة أخرى، يضيق عليهم يصيرون مجبورين يهربون يفرون بأنفسهم فأخرجوا. بعد مدة التفتوا لأنفسهم أنه ليش نتحمل الضيم هكذا احنا؟ ليش احنا ما ندافع عن كرامته؟ هسا سواء هم ذولاك يولا الجيل اللي بعدهم أو أبنائهم ماكو فرق، لأنه مثل ما القرآن الكريم أحيانا يتحدث عن مثلا بني إسرائيل، هذول اللي موجودين في أيام النبي، النبي خاطبهم ثم اتخذتم العجل، هم ذولا اتخذوا العجل، ذولاك أباهم وأجدادهم اتخذوا العجل. ممكن أن الكلمة تكون عامة لأنه قسم من القوم قاموا بهذا الأمر. المهم أن الجماعة رجعوا إلى عقوله، زين، يردون واحد يجمعهم، يردون واحد يقودهم، شافوا ماكو طريق للخلاص والنجاة من الظالمين واسترداد عزهم وشرفهم إلا بماذا؟ بالجهاد والقتال، قتال الظالمين. الظالم إذا ما يشوف قوة قدامه ما يمنعه الظلم، الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه، إلا يودين عنده يردعه يخوف من طرف مقابل، وإلا كل إنسان يحب الظلم ويحب السرط سيطرة إلا من عصمه الله. زين، إجوا إلى ذاك النبي، عندهم نبي كان يدعوهم إلى طاعة الله ما يطيعوا، يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر ما ينفع كلامه فيهم، التجوا إليه قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. شوف ان فرد قائد حتى نقاتل في سبيل الله. فاختار لهم، طبعا اول مرة قال لهم واخذ عليهم تعهد، لانه مو عاطفيا واحد يجي يا بشوف ان واحد وهي هي، وانما لازم ياخذ عليهم تعهد ان هذول الناس اذا باكر شاف لهم واحد قائد ليتركوا وإنما يطيعوا وينصروا إلى آخر حد. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال، يعني كتب عليكم القتال يعني القائد حضر، شفت لكم قائد كتب عليكم القتال، زين، ألا تقاتلوا؟ صير هالشي، خاف هالشي عمل يصير، انطوضة مات. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، لأنه هم في سبيل الله، في سبيل عزتنا وكرامتنا، لأنه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا الإنسان الذي يدافع عن كرامته في سبيل الله، هذا اللي يدافع عن أمواله في سبيل الله، هذا اللي يدافع عن عرضه وشرفه في سبيل الله، كلها في سبيل الله، مو إلا يعني بس للصوم والصلاة، وإنما في سبيل الله يشمل كل شيء الذي مشروع بالنسبة لك، تدافع عن نفسك، ولذلك إذا واحد يدافع عن نفسه فيقتل شهيد، يدافع عن أمواله يقتل شهيد، يدافع عن عرضه واحد الذي يعتدي عليه ويدافع شهيد، كل في سبيل الله، كل في مرضات الله تعالى. النتيجة أن نبيهم أخذ منهم موثقة، وإن كان هنا الآية ختمت القضية، يعني بصورة مجملة ذكرت القضية والنهاية، بعدين يجي التفصيل. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا، أعرضوا يعني راحوا ما قاتلوا، تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. يعني ذول اللي تولوا انطوقوا الأول وبعدين رفضوا، هذول ناس ظالمين، ظالمين لأنفسهم بالدرجة الأولى، وظالمين لمجتمعهم، وظالمين لعزهم ولجماعتهم ولدينهم. زين، القرآن الكريم بعد ذلك يجي فصل أنه شلون انتخب لهم واحد وشلون صاروا الجماعة بين أمرين على أنه هذا ما عنده أموال ومن بيت الملك، هذا مو ما يهمنا، اللي يهمنا شنو؟ أنه القائد مالتهم اسمه طالوت، قائد الجماعة قائد العدو اسمه جالوت. زين، ف طالوت راد يشوف الجماعة مالت ذول الصدق وناس مطيعين يولا، لهذا جربهم، مر بيهم على نهر هم عطاش، فقال لهم من شر إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يشرب منه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده. احنا عادة نحكي نقول غرفة، لكنه التعبير القرآني، القرآن أفصح ما يكون كلام الله، إلا من اغترف غرفة يعني يأخذ لبيدة غرفة يشرب ما يخالف، لكن زايد ويشبع من الماء يرتوي لا، يريد يشوف دولة، لأن هذا الذي ما يصبر على الماء طبعا ما يصبر على الموت، هذا الذي ما يطيع في هذا الشيء الصغير ما يطيع في الشيء هذا الذي يوديهم للحرب للمعركة، فيريد يشوفهم شلونهم زين. هذه أول امتحان، كثير من عندهم شربوا إلا قليل، بعض الأخبار تقول 60,000 واحد كانوا 313 واحد منهم فقط ما شربوا وراحوا وياه. هذه أول قضية. القضية الثانية أنه بس ما شافوا جالوت وجنوده قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده، شأنتم مطلع تتعهد من يوم الأول مو قلت نقاتل، نقاتل يعني شنو؟ يعني إلى الموت، إلى حد الموت تقاتلون، تتصورون على أن العدو ضعيف، تتصورون أنه توصلون إلى هدفكم من دون أن تبطون ضريبة وتلفات بدنية ونفسية، فيصير هذا. لذلك تشوف هنا موقف المؤمنين يختلف، وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، طبعا هنا يقولون العلماء المراد من يظنون يعني يعتقدون، إني ظننت أني ملاق حسابي، مو ظنيت يعني صير يوم يصير حسرت، لا لا، أحيانا تجي كلمة ظن بمعنى اليقين. وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أو ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذه قاعدة ترى، سنة، هذه من سنة سنن الحياة التي جعلها الله تعالى، أكو سنن في الحياة وأكو قوانين في الحياة جعلها الله تعالى، بس بشرط أن يكونوا مؤمنين مستميتين يطلبون الموت. شون كلمة أكو لبعض الأصحاب يقول أطلب الموت توهب لك الحياة، فإذا صدق مستميت حتى لو فئة قليلة مستميتة تنتصر على أعدائها، إذا ما انتصرت ماديا تنتصر معنويا. زين، صارت المواجهة، المؤمنين دعوا الله تعالى، لأنه هنا تفتو زين، في أي حالة يكون الإنسان لازم لا ينقطع عن ربه، لازم يعترف بأن النصر من عند الله. شوف الإمام أمير المؤمنين لما يوم الجمل يوصى ابن محمد بن الحنفية، سد في الأرض قدمك، أعر الله جمجمتك، كذا كذا سوي، فهذا كل أشياء تكتيك عسكري هذا، لكن مع هذا يقول له واعلم أن النصر من عند الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. مؤمنين لازم يكون وحدك أنت تطلع تحارب، لكنه النصر من الله، إن تنصر الله ينصرك. هذا الإنسان المؤمن المستميت في سبيل الله ويريد لقاء الله، هذا يستنزل النصر من الله. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر ساجدا لله تعالى وهو يقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، يكررها ويطلب من الله تعالى النصر. زين، فذول كانوا يطلبون من الله النصر، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافر. الله سبحانه وتعالى هزم جالوت وجنوده بواسطة داود، على كل حال داود نفر، لولا نصرة الله سبحانه وتعالى ولولا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لأنه عاين شاف طالوت، العفو، شاف جالوت مخلي له تاج على رأسه، فأكو عنده مقلاع مقلاع يعني هاي الوسيلة اللي يشوفون الأيام الفلسطينيين شو يستعملون أو بعض الأماكن الوسيلة اللي يستعملوها يقلون بها أحجارة ويرميها زين. فرمالة معشال يسموها مقلاع يسموها على كل حال شو أسماء متعددة كلماتنا شتى وحسنك واحد زين. فيقول ضرب له ثلاثة ضرب له ضربة إجتها الشكل كأنه صاروخ على رأس الميمنة ارتهبوا الجماعة جاء واحد ثاني على الميسرة ارتهبوا اجا الثالث يا حجر قوي جدا وقع في جبهة جالوت وقع من فوق لجو ما تنفضل الجيش طبعا ما احنا الروايات هالشكل تقول ولكن حتما تضعضع لما صار ليهم الرئيس مالتهم القائد مالتهم راح للظالم جماعة هجموا عليهم ومن هجموا عليهم فلشوا الجماعة والله سبحانه وتعالى نصر الحق على الباطل. الآية الكريمة في القصة هذه بعدين الآيات تختم القصة بهذه الآية أو بهذا هذه العبارة جزء من آية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. شو نستفيد احنا من هذه؟ نستفيد من أنه الحياة دائما فيها صراع بين الحق والباطل. من يوم نزل آدم صراع مع إبليس كان بعدين مع النفس الأمارة بالسوء حتى أولاد آدم هاي الدنيا الطويلة العريضة الحياة الشاسعة والأرض الواسعة هذه ما كفت قابيل وإذا به يصارع أخا ويقتل صراع حتى لا يأمن الإنسان لا من أخ ولا من ابن عم ولا من جيران ولا من قبيل. على كل حال فالصراع لا بد منه والإنسان يجب عليه أن يحضر نفسه إذا صار مترف إذا صار نايع إذا صار مهمل للأمور معناه العدو قانصنا العدو ما يسكت عنه. قلت لك الظلم من شيء من نفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. فهنا الإنسان العاقل إذا يريد يحافظ على كرامته إذا يريد يحافظ على نعمته إذا يريد يحافظ على شرفه وعلى بلاده ووطنه واجب شنو؟ واجب بالدرجة الأولى أن يطيع الله تعالى ومن جملة طاعة الله ماذا؟ جهاد الظالمين. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. زين يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إلى ما يحييكم مو إلى ما يميتكم يقول إلى ما يحييكم استجيب للدعاء الاسم للجهاد أن قتل أنا شلون مع هذا في قتل الإنسان وشهادة الإنسان حياة له في الآخرة والدنيا وحياة لمجتمع. انت شوف اذا جماعة يجون يهجمون على جماعة اذا وقفوا وجوههم خلي يبطون تلفات 10-20 ألف فذاك الطرف مقابل يرتد الى ورائه. اما اذا كلهم سكتوا ذبحهم كلهم اذا كلهم توانوا معناه يسلط عليهم جميعا يسلط عليهم جميعا. وهذه ظاهرة موجودة وعلماء الاجتماع يأكدون عليها والآيات والروايات كلها تدل عليه. زين ما ممكن التخلص من الظالم ما ممكن التخلص من المجرمين الذين يعتدون على كرامات الناس يريدون أن يستعبدوا الناس ويستثمروهم ويأخذوا أموالهم ما ممكن إلا بأن يكون المجتمع مجتمع واعيا أن يكون المجتمع فيه حمية فيه شجاعة فيه غيرة رجولا. الإسلام يريد يخلق رجال. الإسلام لما فتح باب الجهاد كل أنواع الجهاد وأهم أنواع الجهاد جهاد الظالمين حتى للداخل الداخل جهاد الظالمين. فإذا أكو إتش موقف للرجال ما حد يعتدي عليهم والأمة تكون في خير أما إذا لا توانوا معناه يتسلط العدو عليهم. ماكو ضرورة يتسلط العدو من الخارج عليهم، منهم بيهم، منهم بيهم يتسلطون عليهم، لأن دائما ذول الظلم اللي يتسلطون على الناس، لأن ماكو بالمجتمع رجال. لو أكو رجال ما كان يخلون الظالم يتسلط عليه، يحاولون بكل وسيلة أن يتخلصوا منه. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن امرئا يمكن عدوه من نفسه يعرق لحمه، يعني يوخر اللحم من بدن، يعرق لحمه ويهشم عظمه ويفري جلده، لا ضعيف ما ضمت عليه جوانح صدره. قلبه ضعيف، هذا دليل، هذا لازم الإنسان يدافع عن كرامته. زين، هذا درس انطال القرآن الكريم، لأن بعد ذلك يتحدث القرآن عن القتال. الإسلام ما يريد يخلق ناس بغاة، يخلق ناس يادون الآخرين، وإنما يريد يخلق رجال آل حمية آل شجاعة، هم يدافعون عن كرامتهم، بل كتوا يدافعون عن كرامة الآخرين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهله. أنت إذا مكتفي كن تدير بالك على الضعفاء مستضعفين في العالم، جيرانك غيرهم، تفكر بيهم حتى تنقذهم من البلاء. زين، هذا الدرس الذي نأخذه من هذه الآيات البينات. شنو نأخذ دروس من هذه الآيات البينات؟ أولا، أن المجتمع إذا أراد أن يسترجع عزته وكرامته عليه أن يجمع قواه وأن يختار قائدا، لأن قائد شجاع، قائد مستقيم، قائد فاهم. هذا القائد إذا هو متواني وإذا هو خايف، من يشرد ربعا يشردون وياه، من يفر ربعا يفرون وياه، لكن إذا صامد، إذا شجاع، إذا مقدام، معناه جماعتهم مقدامين يكونوا، ينطيهم قوة، ينطيهم شجاعة، ينطيهم روح. زين، هذا أولا. وثانيا، لابد من الطاعة، لابد من الطاعة وعدم الخوف من العدو مهما كثر عدده. واقنعوا على قاعدة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ثالثا، لابد من طلب النصر من الله تعالى. الله تعالى هو الذي ينصر أولياءه على أعدائه. تعال إلى تاريخنا باعتبار الحديث الليلة عن مسلم بن عقيل سلام الله عليه، نشوف بعض الخلفيات، بعض المقدمات اللي صارت سببت مجيء مسلم بن عقيل عليه السلام إلى الكوفة. شوفون يا أخوان الرسالة التي بعثها أهل الكوفة إلى الحسين وهو في مكة، لأنه الحسين ما بايع يزيد على يد واليه على المدينة، وخرج تقبض، بعض الاسم تقبض عن بيعته أو عن بيعة يزيد. أكو ترى بعض الأماكن كاتبين انتقض أو نقض بيعة يزيد، غلط هذا، لأن الحسين ما بايع حتى نقض البيعة، ولا هو من أهل النقص والنقض. تقبض يعني امتنع من البيعة ليزيد، وطلع إلى مكة. جماعة من رؤساء الشيعة في الكوفة اجتمعوا، حبيب بن مظاهر وسليمان بن صرد الخزاعي وأمثالهم، فخطب فيهم سليمان باعتبار رئيس، أخبرهم بالقضية: ترى معاوية هلك والحسين هم امتنع أن يبايع، وأنتم كنتم فردون من الحسين حتى في أيام الإمام الحسن أن يهيئ نفسه للدفاع عن دين الله وعن كرامتكم لأنكم مضطهدون، والآن الحسين هو تحرك، فأنتم شو تفكرون؟ أنتم شيعته وشيعة أبي، يعني هل كم نفر؟ فإن وجدتم أنفسكم أنكم تدافعون عن تنصرونه، اكتبوا إليه، شجعوه وطلبوا منه يجي. وإلا فلا تغر الرجل في نفسه، خلوه قاعد بمكان يعرف تكليف. قالوا لا، ندافع عنه ونقتل أنفسنا دونه. قال اكتبوا. هذه وثيقة، شوف الرسالة اللي دزوها، أول رسالة بسم الله الرحمن الرحيم إلى الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام من شيعته المؤمنين في الكوفة، فلان وفلان وفلان أسماءهم موجود. أما بعد، فالحمد لله الذي قصم عدوك الجبار العنيد، هذه أوصاف معاوية الصوف، الذي انتزع على هذه الأمة فابتزها أمرها وغصبها فيئها وتأمر عليها بغير رضا منها، ثم قتل خيارها واستبقى شرارها وجعل ما لله دولة بين بابرتها وأغنيائها، فبعدا له كما بعد الثمود. ثم إنه ليس علينا إمام، فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق والهدى. فإن النعمان بن بشير، يعني والي يزيد على الكوفة، في قصر الإمارة لا نجتمع معه في جمعة ولا جماعة ولا عيد، ولو قد بلغنا مجيئك أخرجناه حتى نلحقه بالشام والسلام. الجماعة صادقين كانوا. بعدين عشرات الرسائل اجت الى الحسين عليه السلام تطلب منه القدوم الى الكوفة حتى يقود الجماهير الى استرداد حقها، لان اللي يقرأ التاريخ يشوف على انه هجروهم 50,000 واحد زياد شالهم بامر من معاوية من الكوفة لبهم خراسان، زين، حاربهم في دمائهم في انفسهم في اعراضهم في اموالهم الى اخره. حجر بن عدي هذا الصحابي الجليل، هو وجماعة ظهر النهار تضرب عنقه، وعمر بن الحمق الخزاعي هذا الصحابي الجليل، وعشرات امثال هؤلاء. زين، هدمت دور، قطعت ايدي، قطعت ارجل، حملهم على البراء من الامام امير المؤمنين، امتنعوا. هسا شنو نقطة الضعف اللي صارت عندهم ذول لما الحسين استجاب لهم وارسل اليهم ابن عمه مسلم بن عقيل؟ نقطة الضعف شنو السبب اللي خلاهم ذول ينتكسون؟ هنا من قضية قصة بني اسرائيل هذه نقدر ننتفع. بعض الاشياء سووها بالدرجة الاولى وبعض الاشياء ما سووها. اشياء اللي سووها زين، طلبوا من الحسين، يعني تفكروا بقائد، هذا القائد هو الذي يقودهم، الحسين عليه السلام او مسلم بن عقيل. على كل حال مقدمته مسلم بن عقيل، حسين أن يجي بعده. هذا العمل معقول لأنه ماكو أفضل من الحسين في شجاعته وقيادته وإمامته وإلى آخره. الشيء الآخر، انطوا تعهد أنهم يدافعون عن كرامتهم ويدافعون عن إمامهم وينصرونه في مطالبته بحقهم، لأنه الحسين ما قاعد يطالب بحقه هو، هذول يقولوا له تعال حتى الطالب بحقنا، احنا المظلومين هنا في العراق. زين، فهذني زينات سوا، لكن شيء اللي تقصير عندهم شنو؟ تقصير عندهم ما دخل الى قلوبهم من وهن وضعف. نفس القضية هناك، اولا طاعة ماكو، يريد يجربهم على ان يشربون ماي وما يشربون ماي، طبعا مو هي مو بس بالماي، لما يامرهم بشيء ما يطيعون، واحد. ثانيا ان الجماعة تعهد اللي انطوه تنفلوا منه، دول ما كانوا يفكرون ان واقفين قدام جيش معاوية، جيش بني امية، جيش يزيد، هذا اللي طالع ضد، هذا اللي طالع بثورة ضد بني امية، ايش ينتظر يعني؟ يعني ينتظر سلامات تروح القضية؟ احدى الحسنيين، اما النصر واما الشهادة. فليش بعد ذلك لما وصلت القضية الى ساعة الصفر مثل ما يقولون، والى ان حمي الوطيس، وقت اللي لازم يبدون العمل مالتهم، تنصلوا وتراجعوا، قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده. هذولهم قالوا لا طاقة لنا به ابن زياد وجنوده. ليش لا طاقة له؟ فقد البعض يفكر يقول اصلا هي الحركة حركة عشوائية، شلون ممكن مقابل امبراطورية واحد يسوي له ثورة؟ ليش عمي؟ الآن تفضل بعد قضية الحسين كم ثورة صارت؟ بعد قضية الحسين المختار بن أبي عبيدة الثقفي رضوان الله عليه مو اقتطع العراق من دولة بني أمية؟ العراق صار بيده. بعد ذلك اجى مصعب بن الزبير من قبل اخيه عبد الله بن الزبير، هالمره صراع داخلي صار بين الثوار، ذولا ثوار شكل ذولا ثوار شكل، صار صراع داخلي بيناتهم، فاستولى مصعب على العراق، مو استولى مصعب على العراق، ابن الزبير مو استولى على الجزيره العربيه كلها، مو اقتطعها من جثمان الدوله الامويه، شلون قدر؟ وين صار الجيش الشامي؟ هالخوف هذا هالتخويف وهل التعظيم لجيش الشام كله كذب هذا. يعني كان بالإمكان لو أن الناس استجابت للحسين وأدت واجبها لنفسها، بصرة والكوفة وسط العراق ومناطق أخرى كانت تستجيب، ما يقدر يزيد يسوي شيء ولا بنو أمية يقدرون يسوون شيء، كانت الثورة تنجح نجاحا كاملا. لكن هم ذولا من يوم الأول تراجعوا، ظهر فيهم الضعف، وإذا أقل الواجبات اللي يجب أن يؤدوها تجاه قائدهم، وهذا مبعوث من قبل الحسين، كل الواجبات ما أدوها له، مع الأسف ما أدري المنطقة صار بيها، على أنه ابن زياد إجا بعدد قليل جدا، عدد قليل، اجى يقول اجى اجى للداخل، دخل داخل القصر حدود 20 نفر رسويا، صارت الولايه كلها هذه انقلبت فد مره، دب اليها الخوف. ليش؟ ظروفهم شنو كانت ما ندري، ارهاب خوف، هم ما عندهم شجاعه، والا لو عندهم شجاعه كانوا يكون في وجه الظالم. خلي ينقتلون 500، خلي ينقتلون 1000، لكن يحيون ملايين من الناس، يحيون ملايين من الناس، خلي يسترجعون حقهم، يسترجعون شرفهم. يا أخي اطلع مسلم بن عقيل عليه السلام، هذا الذي أقل رواية 18,000 واحد بايعوا، زين يبايعوا يعني شنو؟ يبايعوا يعني يصلون وراء، يو يبايعوا يعني قاتلون وياه إلى الموت، أقل رواية، وإلا 25 عندنا، 40,000 عندنا. ممكن أيام الأولى لما دز رسالته إلى الحسين 18 كانوا، بعد ذلك بعد أيام وصل عددهم إلى 25، بعد أيام وصل عددهم إلى 40,000، مو 40,000، 5,000 نفر كافي منهم، 4,000 نفر كافي من عندهم، دول 4,000 نفر أقوياء أشداء، ودولاك 313 واحد كانوا، الأوس والخزرج اللي طلعوا والدنيا كلها مقلوبة ضدهم، دافعوا عن رسول الله وحاموا دونه ونصروا الإسلام، كم نفرهم؟ يوم بدر 313 نفر كانوا كلهم مهاجرين وأنصار. إذا مستميتين في سبيل الحق تصير، لكن مع الأسف أنهم خذلوا المسلم وسببوا خذلان الحسين أيضا، وبعدين الحسين سلام الله عليه يقرأ الرسالة في الطريق يقول: جاءنا نبأ فظيع، قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة، وقد خذلتنا شيعتنا. طبعا خذلتنا مو قتلتنا، خذلتنا يعني دول نصلوا عن مساعدتنا وعن نصرتنا، وهذا هو الوهن، هذا هو السبب اللي راح يضرنا إنا ويضرهم إنهم أيضا، ويخلي العدو يستفيد هالمرة من القوى هذه، يستفيد منها ضد أهل الحق، ضد الحسين وضد أهل البيت. يجي يصلي في المسجد، يصلي في المسجد وياه 300، يصلي صلاة العشاء يبقون 30، يطلع من الصلاة إلى الباب 3 وياه بس، يطلع من باب المسجد دول 3 متفرقوا عنه. أنا ما أدري وين صارت الشهامة مالتهم دول، آخر دول الأبطال اللي كان واحدهم يقول لي لو أن أحدا من أطفال آل محمد تحت قدمي، هاي مثال، هذا يضربوه طبعا هم فوق الرأس، لكن هذا مثال يضربوه، زين لبا رفعت رجلي عنه حتى تقطع. وين صار ليش هالشكل؟ وإذا مسلم يتلذذ في الشوارع والأزق بالليل منع التجول والناس خايفة، ماكو واحد اللي يعطي مجال يضيف هذيك الليلة بالأقل يبقى ببيته للصبح حتى يشوف دربة لأن ظلم الدنيا، ماكو واحد اللي يجي يدليه انه ذول يدلون الطريق، يجي يجيبه الى زقاق الى عقد الى شارع الى مكان يبترى منا انا اطلع، لان اهل البلدة يعرفون الطرق شلون الملتوية زين، انه من هذا المكان ماكو خطر، تعال لو واحد واقف للاخر المدينة مدينة الكوبسان منك يطلع بالليل، بالليل كان يطلع من الحصار. رحم الله شعراءنا، حكم الإله حكم الإله بما أجرى في مسلم، والله ليس لحكمه تبديل، تعست أناس قلبك عد مسلم بن عقيل، غريب كوفان ترى هذا غريب وحده، هذا أول الشهداء تعست أناس دين آل أمية نصر، ودين محمد مخذول خذلوه وانقلبوا إلى ابن سمية، وعن ابن فاطمة يزيد بديل، آوته طوعة مذ أتاها والعدا من حوله عدوا عليه تجول، فأحس منها ابنها بدخولها في البيت أن البيت فيه دخيل، فمضى إلى ابن زياد يسرع قائلا بشرى الأمير فتنماه عقيل، فدعا الدعي جنوده فتحذبت يقفو على أثر القبيل، قبيل فأتوا إليه فغاص في أوساطهم، تفلل عرضها والطول فكأنه أسد لجوع شبوله، في الغيل أفلته عليها غيل حتى هوى بحفيرة صنعت له. ومسلما عز عليك يا أبا عبد الله أن ترى رسولك وسفيرك وابن عمك هكذا، حتى هوى بحفيرة صنعت له، أهوت عليه أسنة آيان ونصيان، فاستخرجوه مدخنا آيان بجراحه والجسم من نزف الدماء نحي، سلمى جرى جملايا وثايا تفصيله، فقليله لم يحصه يد تفصيل، قتلوه ثم رماه من أعلى البناء وعلى الثرى سحبوه وهو قتيل، والمقدر قضى وشاعت أخبار رماه القوم من قصره، الإمارة وهذه هان انشت العقبة وبقدار مض المولى بعد وحيا بيصلها والله مصيبة مصيبة صدع الأجبال، ومن قبل المشي بالشيب الأطفال مثل مسلم يجرون بالأحبال، يا صاحب لا تظن صارت مثلها قتلت ولم تبكي كالباكيات، أما لك في المصر من نائحة مكو عند أحد يبكي عليه هناك، لكن بكى عليه سيد شباب أهل الجنة الهاشميون العلويات عندما وصل خبر قتله في زروت إلى الحسين، أجلس يتيمته في حجره، أخذ يمسح على رأسها، حست اليتيمة بالشر، حولت وجهها إلى أبي عبد الله: يا عم هل جاءك خبر من أبي مسلم؟ تقل يا عم بوي ويأنا من زمان ما بين علينا، واخباه يا أر منا ما تجينا، أمامي مداني فوحزينا، أنا ياهو الأصد لتهمل عين عين، والله يمكن أبي شاتلين. لم يبكها عدم الوثوق بعمها. نسألك اللهم وندعوك بباب الحوائج مسلم بن عقيل، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، الديون المديونين، اكف مهمات السائلين. تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين. ارحم اللهم أموانا جميعا وسائر المؤمنين والمؤمنات ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.